الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: باب التبتل. قال: قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآية. قال أبو بكر: فغير جائز على ظاهر الآية دفع مال اليتيم إليه إلا بشرطين: البلوغ، ويؤنس منه الرشد مع البلوغ. وكان الحسن يقول في قوله: فإن آنست منهم رشدا، قال: صلاحا في دينه وحفظا لماله. قال رحمه الله: متى انفرد في أحدهما لم يجد دفع المال إليه حتى يجتمع فيه الشرطان. وكل مضيع لماله فالحجر عليه يجب لمنع الله من الفساد ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فإذا بلغ الغلام صالحا ضابطا لماله فدفع إليه ماله ثم فسد بعد ذلك وجب الحجر عليه، لأن العلة التي بها منعناه من المال موجودة فيه في الحال الثاني وهو الفساد. قال: وليس للمحجور عليه أن ينكح بغير إذن وليه، وليس له أن يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا يهب ولا يهب، فإن فعل لم يجد شيء من ذلك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو بكر المنذر: باب الحجر. الحجر لغة هو التضييق، ونقول حجرا محجورا. وشرعا هو منع الإنسان من تصرفه في ماله، وهو على نوعين: إما لمصلحته أو لحظ نفسه، وإما لمصلحة غيره. فشرعا هو منع الإنسان من أن يتصرف بماله، إما لحظ نفسه وإما لحظ غيره. أما حظ نفسه كالصغير وكالمجنون، هؤلاء لا يمنعون من أن يتصرفوا بأموالهم حفظا لأموالهم، فالمصلحة تعود عليه. وأما أن يمنع من التصرف لمصلحة غيره كالمفلس الذي عليه ديون هي أكثر من ماله، عليه ديون أكثر من ماله، فهنا يمنع من التصرف حتى يؤدي حق الغير. وكذلك المرتد، ومثل أيضا الراهن، الذي يرهن يعني مالا له عند المرتهن، فإنه يمنع من التصرف بهذا الرهن، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه لحفظ حق من؟ حق الغير. وكذلك المريض أيضا يمنع من التصرف في ماله بمرض موته حفظ الورثة. فالشاهد هذا هو أصل الحجر. قال الشيخ: قال الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول. ثم الشرط الثاني قال: فإن آنست منهم رشدا. فاشترط الله جل وعلا شرطين: أن يبلغوا النكاح وأن يؤنس منهم الرشد. قال: فادفعوا إليهم أموالهم. فادفع حكم مرتب على ما قبله، حكم عدي بالفاء، فادفعوا، فدل على الدفع المال لا يتم ولا يكون حتى يتحقق فيه الشرطان: أن يبلغ الحلم وأن يؤنس منه الرشد. فالآية صريحة بهذا. قال الشيخ: فغير جائز على ظاهر الآية دفع مال اليتيم إليه إلا بشرطين: البلوغ، وهم من قوله جل وعلا: حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا أن ينكحوا، أي بلغوا مبلغ الرجال، ويؤنس منهم الرشد مع البلوغ. قال: فإن آنستم منهم رشدا. قال: وكان الحسن يقول في قوله: فإن آنستم منهم رشدا، قال: صلاحا في ديني وحفظا لماله. أي كان ابن المنذر يفسر الرشد هو أن يكون الإنسان صالحا في دينه حافظا لماله. فعلى ظاهر كلام الشيخ، لأن الرجل إن كان فاسقا يشرب الخمر، يزني، يترك بعض المأمورات كالصيام، فإنه لا يدفع له المال ولو كان من أذكى الناس في المال ومن أحفظهم له، ولو كان بخيلا أصلا لا ينفق. لماذا؟ لأنه ليس برشيد. ولو كان الإنسان تقيا بارا لكنه لا يحسن التصرف في المال فيخدع وينفقه بغير وجهه، فأيضا على كلام الشيخ لا يدفع له المال لأنه ليس برشيد. إذن الرشد عرفه الشيخ رحمه الله بأنه صلاح في الدين وحفظ للمال، صلاح في الدين وحفظ للمال. إذن وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل إن الرشد هو الصلاح في المال فقط، الرشد والصلاح في المال فقط، يعني بمعنى أن طالما الإنسان يحسن تصرف في ماله فلا ينفقه في غير وجهه، لا يدفع مالا كثيرا بما يسوى القليل، ولا يبيع الكثير بالقليل، بل يحسن التصرف في ماله ولو كان فاسقا فإنه رشيد. القول الثاني: أخرجوا الصلاح في الدين من مسمى الرشد. وعلى هذا فإذا بلغ الشاب وهو يزني ويشرب الخمر لكنه صالح بماله يحفظ ماله، فإنه على القول الثاني يدفع إليه المال. والدليل على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية بذلك، وهو حسن التصرف في المال، ففسر الرشد بأنه تصرف في المال. وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، وهو الراجح والصحيح، ويدل عليه أن الكافر يفك عنه الحجر بعد إيش؟ بعد رشده. ولو كان الفاسق لا يعطى ماله بعد بلوغه فإن الكافر لا يولى، لأن الكافر أعظم الكفر أعظم الفسوق، ومع ذلك يفك الحجر عن الكافر إذا بلغ أن يحفظ ماله. وهنا لابد أن تنتبه الأمر أن العلماء متفقون في القول الثاني على أن الفسق إذا كان يؤول إلى تضييع المال فإنه يحجر عليه. الكلام على أنه لا يسأل الصلاح في الدين فيما إذا لم يؤل فسقه إلى فساد المال، كان ينفق المال في فسقه، يعني يشرب يشتري الخمر بماله والذي الله يعطي العاهرات والزنا، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء على قول الأول والثاني. فالأول ظاهر، والثاني المراد بذلك أن يكون فاسقا فسقا لا يؤثر على ماله، فإن كان ينفق ماله في وجه محرم فهم متفقون مع قول الأول أنه يحجر عليه، لأن إنفاق المال في وجه محرم تضيع له. قال الشيخ: ومتى انفرد بأحدهما، أي يعني إن كان بالغا فقط دون أن يكون صالحا في رشيدا، أو كان رشيدا دون أن يكون صالحا، قد يكون رشيدا دون أن يكون صالح، يعني لا تصور أن رشد حفظ المال عموما. قال: متى انفرد بأحدهما لم يجد دفع المال إليه حتى يجتمع فيه الشرطان، وهذا قول عامة العلماء أنه لا يدفع إليه حتى يتوفر فيه الشرطان، على اختلاف من الشرط الثاني ما هو الرشد. فلو بلغ الرجل وهو غير رشيد فإنه لا يدفع المال. لو بلغ 50 سنة منذ أن بلغ إلى أن بلغ 50 سنة وهو غير رشيد فإنه لا يدفع له المال، لأن الآية صريحة في أنه لا يدفع له المال إلا إذا بلغ وهو رشيد. أما لو بلغ واستمر في حقه السفه وعدم الرشد فإنه لا يدفع له المال ولو طال عمره. وهذا مذهب عامة العلماء، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة، فإنه قال يفك عنه الحجر بعد 25 سنة، لكن ظاهر الآية يرد هذا. قال الشيخ: وكل مضيع لماله فالحجر عليه يجب، كل من ضيع ماله فالحجر عليه يجب، حتى لو كان الرجل رشيد، يعني رجل بلغ وهو رشيد فدفع له المال ثم طرى عليه فسق، قال فإنه يجب أن يحجر عليه، قال لمنع الله من الفساد، قال جل وعلا: والله لا يحب الفساد، وأن الله لا يحب المفسدين، وقال: وتعالى في الأرض المفسدين، هذا لا شك أنه من الفساد والله لا يحبه. قالوا: النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لما قال: الله كره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإنفاق المال في غير وجه صحيح فإنه لا يجوز شرعا، وهذا من الفساد. وذلك كل مضيع لماله ولو كان بالغا ولو كان كبيرا ولو كان جدا ولو كان أبا فإنه يحجر عليه. قال الشيخ: فإذا بلغ الغلام صالحا ضابطا لماله تحقق فيه الشرطان فدفع إليه ماله ثم فسد بعد ذلك وجب الحجر عليه، أي إذا فك عنه الحجر لبلوغه ورشده ثم طرأ السفه، وهنا طرأ السفه طارئ، قال الشيخ وجب الحجر عليه كما كان يحجر عليه قبل بلوغه. لماذا؟ قال: إن العلة التي بها منعناه من المال موجودة فيه في الحال الثاني والفساد، العلة موجودة، هو الحكم يدور على العلة وجودا وعدم التنحل، لأن لم ندفع له المال وهو صغير لأنه لا يحسن التصرف، ولم ندفع له وهو رشيد وبعد بلوغه لأنه لا يحسن التصرف. فإذا بلغ وأنس منه الرشد ودفع له مال ثم عاد سفيا فقد رجع إليه، ردت العلة التي منعناه حجرنا عليه. ولقول الله تبارك وتعالى: فإن كان رجع عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يمل له فليمل للولي من حق، قال سكن الغنم فإن الله إن كان عليه الحق سفيها. فجعل الله جعله الله جل وعلا مسكوب العبارة الفاليوم للولي والحق. فالسفيه مسكوب العبارة إقراره على إقراره لا ينفع حتى يكون غني والذي يملي ويكتب الحق. ومن سقط إقراره حجر عليه إذا كان إقراره لا يقبل منه فيكتب عليه. وعبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستين ألفا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشترى نظرة كبيرة فأراد علي رضي الله عنه يحجر عليه لولا أن شريكه الزبير لولا أن شريكه الزبير بن عدوان لا حجر عليه. فدل على الكبير يحجر عليه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. وقال عبد الله بن الزبير لما بلغوا أن عائشة باعت بعض رباعها قال لا أحجرن عليها. وهذا لما غضبت عليه الشاهد أن عبد الله بن الزبير قال لا أحجرن عليها فدل على الحجر على الكبير مشروع أن توصل في حق الدواعي الحجر عليه. وهذا قول أكثر أهل العلم أنه من طرأ الفسق إلى السفة فإنه يحجر عليه لا يحجر مرة أخرى ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال الشيخ وليس المحجور عليه أن ينكح بغير إذن وليه لأنه محجور عليه والنكاح فلا قبل يبيعه دفع مهر هذا فيه تصرف في المال. قال وليس له أن يبيع ولا يشتري وهذا ظاهر يعني تصرف في المال والله هو محجور عليه حسب نفسه. قال ولا يعتق ولا يهب يعني إخراج المال من ملكه ولا يهب أيضا إخراج المال غير عوض باب أولى. فإن فعل لم يجد شيء من ذلك لو باع المحجور عليه البيع غير صحيح ولو اشترى ما يصح الشراء ولو اعتق لم يصح العتق ولو وهب لم يصح العتق لم تصح العتق. لماذا؟ لأنه محجور عليه والحجر هو المنع من أن تتصرف بماله. قال كتاب التحديث قال حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد البائع خلعته بعلمها فهو احق بها دون الظلماء. قال رحمه الله بهذا نقول فان لم يجد جميع المتاعب ووجد بعض ذلك اخذ البعض وضرب مع الظلماء بحصه ما فات قبل المشتري. وإذا وجد سلعته ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذ وليس له غير ذلك وإن شاء ضرب مع الغرماء. ومن كان محسنا فلا سبيل إلى حبسه إلا من يرسل. وحبس من أخذ أموال الناس ولا تعلم جائحة أصابته يجب حتى تثبت بينته أنه محدث فيجب إطلاقه. فإذا أطلق عنه كان جائزا الأمر كبيع الشراء. وما تفقد بينته كأنه استفاد ماله وجد الحجر عليه حتى يؤدي ما عليه أو يعلم عدمه ويباع على المفلس منزله وخادمه ويترك له ولمن تجب عليه نفقته قوت يومه. قال كتاب التفليس وهذا أيضا أن أسباب الحجر على الشخص لحظ غيره حظ الغرماء حظ الديون. والمفلس هو من كانت ديونه أكثر من موجوداته كان ديونه أكثر من موجوداته ومفلس. ثم أثنى أبي هريرة رضي الله عنه أنه غالبا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو حق بها من الغرماء. هذا رجل أفلس فأصبح مطالبا له كثير أو لا يقي. فوجد رجل ماله بعينه فأن باعه رجل سلعة على ان يفيه بثمنها والرجل فانه ايش مفلس هبط السلعه لم يحيش بعد ثلاثه. الشاهد ان احد الغرماء وجد ماله بعينه وجد ناقته لتباعها وجد سيارته لتباعها وجد ثوبه لتباعها بعلمه لم يتغير قال فهو احق بها دون الغرماء. اي عامل الشرع هذا العقد كان لم يكن. لماذا استحق هذا؟ اي كان الشرع ابطل البيع فضل دفع المال. اشترى الرجل مفلس قبل الناس اشترى سيارة مؤجلة اخذ السيارة ثم افلس فاتى صاحب السيارة فوجد ايش سيارته بعينها فانه يستحقها وليس الغرماء حق بها. فكان الشرع الغى العقد فرجع هذا الى صاحبه وقال هو حق بيد الغرماء. قال الشيخ وبهذا نقول بهذا الحديث يعني إذا وجد رجل متاعه بعينه كان وجد دابته وجد سيارته وجد قلمه وجد ثوبه وجد أي شيء مغباعه بعينه لم يتغير فإنه أحق به. وهل يفترض كون المفلس حيا أم لا يفترض؟ يعني لو مات المفلس وأتى الرجل إلى ورثة فوجد ماله بعينه قد مات المفلس، هل يستحقه كما يستغرق أنا حيا؟ فيه قول العلماء، منهم من قال يفترض أن يكون حيا، ومنهم من يقول إيش أنه لا يشترط. وهل يشترط أن لا يكون قد قبض من ثمنه شيئا من ثمن سلعته؟ بمعنى هذا رجل باع ناقة لرجل بألف دينار فأعطاه المفلس مئة دينار، ثم تبين الرجل إيش مفلس، صاحب الناقة قبض مئة وبقي كم؟ 900. هل يستحقها ويرجع المئة؟ فيه خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أنه إن قبض شيئا من ثمنه لا يستحقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فوجد رجل ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. هنا شرط، لو ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، لأن الشرع كما ذكرنا عامل هذه البيعة إيش؟ البيعة لأنه طهر، أنه ملغي، ولا يكون ملغيا وقد قبض بعد ثمنه، لا يكون بيع ملغي إلا إذا لم يقبض أحدهما الثمن، أحدهما قبض السلع ولم يقبض الثمن، ولذلك متى ما أخذ من ثمنه ولو كان قليلا شيئا فليس له حق في هذا المال بعينه بل يشارك الغرماء. وهذا هو الراجح لنص الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي في القديم. قال الشيخ رحمه الله: فإن لم يجد جميع متاعه وجد بعض ذلك أخذ البعض وضرب مع الغرماء بحصة ما فات عند المشتري. قال: فإن لم يجد جميع متاعه وجد بعض ذلك أخذ البعض وضرب مع الغرماء بحصة ما فات عند المشتري. لم يجد، باعه 10 أثواب وجد 5 أثواب وخمسة لم يجدها، باعه 10 دواب وجد 5 دواب ولم يجد الخمس الأخرى. يقول الشيخ إيش؟ يقول أخذ البعض، ما وجده بعينه لم يتغير أخذه، وضرب مع الغرماء بحصة ما فات عند المشتري، وهذا قد يكون مبنيا على تفريق الصفقة كما ذكرنا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله مذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي، إذا يأخذ ما وجده بعينه ويأخذ إيش؟ الخمس نوق هذه التي باعها والخمس التي استهلكها المفلس أو تصرف فيها، يشارك صاحب الغرماء فيها. وقال بعض العلماء: بل لا بد أن تكون السلعة باقية بعينها بعددها ووصفها، بعددها ووصفها، فلو باعه 10 خنوق ثم وجد 5 فلا حق له حتى يجد 10 كلها، لأن كما ذكرنا الشرع قد جعل ذلك إيش؟ كان يلغى العبد، والعبد لا يلغى إيش نصفه. واستدل على ذلك بقول النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك متاعه بعينه، وهذا لم يدرك متاعه بعينه، هذا أدرك بعض متاعه، فإن قلنا بعينه أي بصفته ولو كانوا مش متجزئين، وإما أن نقول بعينه أي بالصفة التي باعه عليها في عددها وصفتها، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وهو أظهر والله أعلم، وهو أظهر. قال الشيخ رحمه الله: ومن كان معسرا فلا سبيل إلى حبسه إلى أن يوسر. لا عفوا، وإذا وجد سلعته ناقصة فهو بالخيار، إن شاء أخذ وليس له غير ذلك، وإن شاء ضرب مع الغرماء. وجد سلعته ناقصة، باعه خشبا، دولاب خشب فوجده ناقص قد أخذت بعض أجزائه، باعه ناقة سمينة فوجده إيش؟ هزيلا، باعوا شيء مجزأ فأخذ أجزاءه. الشاهد وجد سلعته ناقصة، قال فهو بالخيار، إن شاء أخذ وليس له غير ذلك، إن شاء أخذ الموجود لأن ماله بعينه، إن يأخذ ناقة هزيلة، يأخذ الدلاب وهو إيش قد خلع بعضه، وإن شاء ضرب مع غرماء، مخير بين أمرين، إما أن يأخذه ولا حق له إيش فيما نقص، وإما أن يقول له أنا أريد الحق كاملا فأشارك غرماء. هذا مذهب الشيخ رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل له الرجوع في الباب، يأخذ ما وجد ولو كان ناقص الصفة ويرجع ما بقي، فلو باع ناقة تسوى ألفا ثم وجدها وهي هزيلة مريضة تسوى 500. قال قول فيأخذها ويطالب ايش بالـ500 فيكون ايش صاحب دين على المفلس بـ500 يشارك الغرماء فله رجوع في الباقي يضرب مع الغرماء بحسب التالف. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي. وهناك قول ثالث أنه لا رجوع إن وجد سلعته ناقصة لعموم قوله جل قول النبي قال نافس رجل نافس رجل فوجد الرجل سلعته بعينها لا بعينها بل وجدها ناقصة. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وهو أظهر أحسن من ظاهر الحديث أنه من وجدها بعينها أي على النحو التي اشبع عليها. وإن كان القول بأنه يأخذها ولا يضرب مع غرماء حصصهم قد يكون فيه وجاه لكن ظاهر الحديث وكل مبني على ما معنى بعينها. والأظهر والله أعلم بعينها أي على الحالة التي باعه عليها. فقد يبيعه خشبا ثم يصبغه الرجل فتنقص قيمته. قال الشيخ رحمه الله ومن كان معسرا فلا سبيل إلى حبسه إلى أن يمسر. رجل معسر عليه ديون ولا يستطيع أن يؤدي ليس لا سبيل لحد لا يمكن أحبسه كما هو معمول به اليوم في المحاكم إلا أن يتبين بين الرجل له مال. قال من كان معسرا يتبين أنه معسر أي تحققنا أنه معسر إما أنه لم يعرف له مال قبل ذلك أو أنه قد علم إيش إفلاسه أو خسارته أو ضياع ماله الشاهد سبيل أنه معسر. قال فلا سبيل لحبسه لا يسلم أن يحبس إلى أن يوسر لعموم قوله جل وعلا فنظرة إلى ميسر. قال وكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر أي يؤخر إلى أن يتيسر له. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رجل مفلس الذي أفلس اشترى إيش ثمارا فظلم بها صار جائحا فأفلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لم يحبسه قال ليس لكم إلا ذلك دل عنه ليس لهم أن يحبسوه. ولقول علي رضي الله عنه حبس الرجل بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم. تحبسه قد عرفت ما عليه من الحق وهو معسر قد تبين أثرها ظلم. وهذا كما ذكرنا بشرط ألا يعرف له مال ولا يكون دينه عن عوض. أما إذا كان قد عرف له مال رجل معروف غني قلنا هؤلاء غرماء يطالبونه قال والله ما عندي أنا مسكين أنا فقير ما عندي سدد وخرج معروف المال يحبسونه. أو كان دينه عن عوض رجل اقترض 50,000 ثم ادعى الإعسار طيب وين 50,000 اشترى سلعة مؤجلة سراء أراضي عقارات مزارع وين العقارات أنت الآن هذا دينك عن عوض وين العوض لابد أن تثبت أن عوض انذقت لها إما بهلاك بجائحة بسرقة. فالشاهد إن كان دينه عن عوض أو كان رجل معروفا أن له مال قد له مال كونه لا يقبل منه دعم الإعسار. قال الشيخ وحبس من أخذ أموال الناس ولا تعلم جائحة أصابته يجب أي حبسه حتى تثبت بينته أنه معدى فيجب إطلاقه. أي من أخذ أموال الناس أي كان دينه عن عوض ولم تعلم جائحة أصابته لكن قد يأخذ رجل دين عن عوض ثم يعلم أنه قد أتى إعصار أتى زلزال فأهلك المال قد علم هنا أصبح أمر مستفيضا. قال فهنا يجب أن يحبس إذا رجل لم يعلم منه ذهاب ماله حتى يتحقق أن الرجل قد ضاع ماله إما بسرقة إما بجائحة إما بخسارة. ولذلك اشترط النبي عليه الصلاة والسلام في حق من ادعى الفقر وأراد الزكاة ممن علم له مال أن يقوم ثلاث من ذوي الحجة المقابل القبيخة إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة. قال ورجل من أصابته جائحة ساحت ماله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة إن فلان قد أصابته جائحة شرطها ثلاث شروط يشهد أن فلان قد أصابته جائحة في ماله فافتقر وليس له حق أن يطالب بالزكاة على هذا. كذلك إيش في حق الغرماء فالشاهد أن الرجل إذا علم له مال أو كان دينه عن عوض فإنه يحبس بل يجب حبسه حتى يتبين إيش أو تثبت بينة أنه قد ذهب ماله بجائحة أو بخسارة أو بغير ذلك. قال حتى تثبت بينته أنه معدم فيجب إطلاقه حينئذ لأن الأصل بقاء المال هو يدعي خلاف الأصل أنه قد إيش أخذ المال قال أنا أقول المال ذهب والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن. قال فإذا أطلق عنه، أي بعد أن تبين إيش أنه معدم، كان جائز في كان جائز الأمر في البيع والشراء. يجوز له أن يبيع ما يشتري ما يحتاجه، هو نعم محجوم يتصرف فيه، هو رجل قد علم أنه فقير، لكن قد يحتاج للبيع والشراء ليسير. قال متى ثبتت بينته بأنه استفاد مالا وجب الحجر عليه حتى يؤدي ما عليه أو يعلم عدمه. لكن متى ما جاءت بينة تشهد أنه فقد اكتسب مال، إما بإرث، إما بتجارة، إما بهبة، إما بمعاملات، فهنا يجب الحجر عليه حتى يؤدي ما عليه أو أن يثبت أنه معدم أيضا. لكن إذا فتكنا عنه الحبس فإنه لا إيش يمنع البيع والشراء إلا أن يكون بيعا تجاريا، أما أنه يبيع ويشتري ما يأكل ويشرب ويلبس هذا لا يمنع منه. قال الشيخ رحمه الله ويباع على المفلس منزله وخادمه ويترك له ولمن تجب عليه نفقته قوت يومه وقوت يومه. هذا رجل مفلس ديونه 100,000 ولا يملك إيش إلا 5,000 وبيتا وخادما ودابة، فنقول عرضنا 5,000 هذه ويباع البيت ويبقى بلا مأوى، وتباع آلة الصنعة فيبقى بلا صنعة، ويباع الخادم فيبقى بلا خادم، وتباع الدابة فلا يبقى لها دابة. قلنا كم أفراد أسرتك؟ قال والله أنا زوجتي 5 عيال. قال يكفيكم في اليوم 10 دنانير، تفضل 10 دنانير مع السلامة. هذا قول ظاهر قول الشيخ رحمه الله. قال يباع على المفلس منزله وخادمه ويترك له ولمن تجب عليه نفقته قوت يوم، بس قوت يوم. طيب غدا هذا نطلب الرزق. وهذا الذي قال الشيخ فيه نظر، والا ان القول الثاني هو الصحيح، وهو انه يترك له ماله ما له به حاجه من مسكن ومركب وآلة صنعة. اذا كانت هذه الاشياء تدفع للفقير لاجل الزكاه فالمبلغ ان تبقى له. ثم ان هذه الاشياء ضروريه ليست كماليه. نعم قد يباع عليه الكمالية عنده راضي عنده كذا، لكن آلة الصنعة حداد عنده آلة الصنعة، يتاجر في غنم يتاجر في كذا، ولا يمكن أن يترك إيش ويبقى فقيرا يسأل الزكاة، بل يترك له ما يكتف به. كما أنه لو أتى فقيرا معدما وهو يحسن الصنعة نعطيه آلة صنعة يتكسر بها حتى نكف عن الزكاة. وذلك قال النبي لما أرسل عمر رضي الله عنه، يقول النبي عليه السلام من كان من لم يكن له ايش زوجة زوجناه، ومن لم يكن له خادم اختمناه. وكتب عمر رضي الله عنه اعلم انه لا بد لكل مسلم من زوجة يأوي اليها ومسكن يخدمها، هذه اشياء ضروريه اساسيه. وهذا القول هو الصحيح انه يترك له الحاجات الضروريه. انا اقول نقف عند هذا لان باب غيران النذور باب مستقر في مسائل كثيرة، فنجيله حتى يكون إن شاء الله. نقرأ هذا مسألة الاشتراك حياتها أو وفاتها ما ذكرتم؟ والله يعني مو كل مسألة نذكرها يا شيخ، لكن نقول أنهم مختلفون، لكن أظهر والله أعلم أنه إن وجد ماله بعد وفاته بعلم أنه يخلف يشمل من أدرك وجد ماله عنده مفلس مفلس ما كان حي ميت. ومن قال المفلس ما يطلق على أحياء ذكرها، يعني أحيانا ما مساغد ما تكون فيها. يعني نقرأ باب التفليس في الحجر. قال رحمه الله باب التفليس والحجر. قال وعن أبي بكرة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن إيش عن أبي بكر؟ قال وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعلمه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. وهذا نص كما كما في أنه يأخذ ماله ويعتبر العقد كأنه في حكم الملغي. واختلف العلماء كما ذكرنا بعينه، هل بعينه على صفته معنى نقص في الصفة أو زاد في الصفة أو قل في العدد، يعني هل عينه هو ذات الشيء ونقص صفته، أم عينه المراد به إيش على أن على صورة اتباع عليها؟ فمن قال أنه على صورة اتباع عليها قال لو نقصت ليس له حق فيه، لو زادت ليس له حق فيه، لو نقص عليه ليس حق له فيه. ومن قال بعينه أي هو موجود بذاته ولا تغير صفاته فهو حق به. قال ورواه رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. قال وصله البيهقي وضعفه تبع بأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلد رضي الله عنه قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعين فهو حق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. يقول أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمن شيء فوجد متاعه بعينه فهو حق به. هذا صريح في أنه إن اقتضى من ثمنه شيء ولو يسيرا فليس له حق به وإنما يستحقه إذا لم يقض شيئا من ثمنه. أو وإن مات المشتري يعني المفلس فصاحب متاعه أسوة الغرماء. هذا صريح في أنه إنما يأخذ متاعه بعينه في حال حياة المشتري، لكن الحديث هذا في ضعف. وقال وصل البيهقي وضعفه تابعا لأبي داود ورواه أبو داود وابن ماجه في رواية عمر بن خلد قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صحيح لنا قد أفلس فقال لا أقضين أفلسكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفلس أو مات. الحديث فيه ذكر موت لكنه ضعيف أيضا. قول وإن مات المشتري فصاحب متاع أسوة غرماء ينافي إيش؟ يناقض أو مات. يعني وإن مات المشتري كأنه جعل إيش؟ الرجوع بعين المال في حال حياة المشتري. وأما قول من أفلس أو مات جعل إيش له حقا حتى بعد الوفاة. قال من أفلس أو مات فوجد الرجل متاع بعينه فهو حق به. وكلا الحديثان وكحديثين ضعيف. وصححه الحاكم وضعفه داود ضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. قال وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه عقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. نعم لي الواجد مماطلة الواجد يطالب بما يؤدي ما عليه الحق لكنه يمشي. والواجد أي الذي يجد سدادا يجد ما يؤدي به. فإذا ماطل قال يحل عرضه الكلام فيه والشكاية ويحل عقوبته أي السجن. فدل على أن من كان يجد أو من كان عنده مال يسدد ما عليه فإنه يسجن ويعاقب حتى يؤدي ما عليه. وقوله الواجد دل على أن غير الواجد لا يسجن أي ما طريش من ليس بواجد من هو فقير فإنه لا يسجن. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أيضا كما ذكرنا فيه جواز الصدقة على من أفلس وفيه أيضا أن من لا يجد سداد الديون التي عليه فإنه لا يسجن من قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أي ليس لكم تسجنون وإنما السجن في حق من كان يعرف له مال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس لكم إلا ذلك هل يعني ذلك أن هؤلاء ليس لهم أن يطالبوه بما بقي من أموالهم إن اغتنى بعد ذلك؟ بعض العلماء قال ليس لكم إلا ذلك خلاص أي ولو حصل مالا بعد ذلك ليس لهم حق. والأظهر لا بل لهم إن توفر الرجل مال بإرث أو بغير ذلك فلهم أن يطالبوا بما بقي من أموالهم. وإنما قول ليس لكم إلا ذلك أي ما ليس لكم ما تطالبوه به في هذه الحالة إلا ذلك. يعني هذا رجل مفلس وقد تصدق عليه وبقي هذا المال ما عندكم الآن يمكن أن تفعلوه إلا خذوا ما عندكم وليس لكم إلا ذلك لا تقولوا اسجنوه أو اضربوه. فالمراد ليس لكم إلا ذلك أي في ذلك الوقت في ذلك الحين بعد أن تأخذوا ما عنده وليس مراد ذلك ليس لكم إلا ذلك مستقبلا. هذا أظهر. نعم. قال وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. نعم. هذا الحديث فيه أن الكبير أكثر عليه لحظ الغرماء فحجر على معاذ ماله أي منع من الصرف بماله لحظ من لحظ الغرماء وباعه في دين عليه. وهذا يدل أيضا على أن الحاكم له أن يبيع مال إيش المفلس حتى يؤدي ما عليه وأن هذا من حق القاضي. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا حديث أصل فإن من بلغ 15 سنة فهو بالغ في حكم الرجال وإن لم ينبت وإن لم يحترم. المفهوم قولي وعرضت عليه مخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وفي لفظ إيش ورآني بلغت أو قالوا في نزل بيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت أي إنما رده لما كان ابن 14 سنة لأنه لم يره بالغا. إذا من بلغ 15 سنة فقد بلغ ويبقى بعد ذلك الرشد. نعم. قال متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصحاه ابن خزيمة. قال وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. نعم. وهذا فيه أيضا أن الإنبات تدل على البلوغ وهذا هو الأمارة الثانية. إذن الأمارة الأولى بلوغه 15 سنة الثانية الإنبات الثالث الاحتلام وهذا بإجماع العلم الاحتلام دفع البلوغ. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم. هذا فيه أن المرأة ممنوعة من التفرغ لمالها إلا بإذن الزوج. وهذا ما قاله على سبيل الكمال والأدب لا على سبيل المنع الشرعي خلاف المذهب إليه إمام مالك رحمه الله. فقول عامة العلماء أن المرأة لها أن تتصرف في مالها لا على سبيل الأدب وسبيل ليش الزوجية والألفة فإن تستأذن زوجها لكن ليس على سبيل المنع. قال وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة انتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن من عرف عنه الغنى فإنه لا يحل له أن يأخذ الزكاة إلا أن يكون على أحد أوجه ثلاثة، وهذا في حق الغني. المسألة لا تحل أي لغني لو عرف عنه المال. قال رجل تحمل حمال رجل غني لكن حصل بين طائفتين المسلمين اقتتال ودماء فقال الديات علي واصطلح فاصطلح الفريقان وتحمل الديات وأنه غني قد يجد المال ما يكفي فهو لم يطلب من الزكاة. قال في حالة المسألة حتى يصيبها ثم يمسك للجراء والجزاء إحسانه بإصلاح بين المسلمين. ورجل أصابته جائحة استاحت ماله في حالة المسألة حتى يصيب قواما من عيش. الجائحة الأمر الشائع الإعصار الحريق الذي يتهم الأماكن الغرق الماء الكثير فيضانات هذه كلها هل تخفى هل يحتاج إنسان يقيم أن أبينه ظاهر. فرجل قال أنا مزرعتي هلكت وقد عرفنا أن القصيد مثلا قد ساحتها جائحة من فيضان من أمطار كثيرة جدا فغرقت المحاصيل خلاص هذا أمر ظاهر هو قد ادعى أمرا ظاهرا قد علم فهو لا يحتاج أن يقيم شهود يشهدون له لأن الأمر قد استفاق. أما الثالث فهو الذي قد لم يعلنه قال ورجل أصابته فاقة أي افتقر بعد أن كان غنيا قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أنا قلت لك ساعة في الدرس الجائحة قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومي لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. أما من كان علم من علم له مال ولم يعلم هلاك ماله بأمر شائع ذائع مشهور معروف مستفيض قال عاينه الناس قال والله افتقرت كيف افتقرت قال والله افتقرت تاجرت كذا في بلاد بعيدة أو سرق مالي وهائش أمر غير مستحيل أمر قد يخفى فلا يقبل منه دعوى الفقر بعد أن علم بماله بعد أن علم أنه كان صاحب المال حتى يشهد ثلاثة من ذوي العقول من العدول أن فلان قد أصابته فاقة أي افتقر من يعلمون ايش خصوص امره فان اتى باثنين لم تقبل بينته ويحبس حتى تثبت او فاقته. الله اعلم وصلى الله وسلم. في سؤال؟ ضرب يصبح سهم يؤتي لماذا الشخص يقسم هذا يطلبه 10,000 وهذا يطلبه 5,000 أو 6,000 وهذا يطلبه 4,000 وهذا يطلبه 1,000 كم نسهم 10 و6 وإيش و4 و1 مجموعة 21 نأتي نقسم ماله على 21 سهم من صاحب 10 10 أسهم وصاحب 6 6 أسهم وصاحب 4 4 أسهم وصاحب السهم سهم فيأخذ الإنسان بقدره مو يأخذ ماله ما نبغى نعطي واحد سدة كل واحد يضرب سهم هذا نقص عنه بقدر إيش حصته لكن نقص عنه بقدر حصته والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.